بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع جبريل عليه السلام، إذ سمع نقيضا من السماء، فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم قط، ونزل منه ملك لم ينزل قبل اليوم قط. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الملك فقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخاتمة سورة البقرة. هذا الحديث فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بنزول هذه السورة العظيمة المباركة التي يقرأها المسلم مرات عديدة في يومه وليلته، ألا وهي سورة الفاتحة، أم القرآن وأم الكتاب، السبع المثاني، والتي تسمى الصلاة، والتي تسمى بالرقية. جاء ذلك الملك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. وجاء في البخاري حديث أبي سعيد بن معن قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: لأعلمنك أعظم سورة القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما كان أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله عز وجل، والذي نفسي بيده، ما أنزل الله عز وجل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل أعظم منها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذه الأحاديث يا أمة الله فيها فضائل لهذه السورة العظيمة من سور القرآن الكريم، وهي سورة الفاتحة. خرج ذلك الملك من السماء بشارة للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة، يحمل بشارة لهذه الأمة أن الله قد أعطاهم هذه السورة العظيمة، وما أوجبها الله على عباده، وأوجب الله سبحانه وتعالى قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة إلا لحاجة المسلم والمسلمة إلى قراءة هذه السورة وإلى تأمل هذه السورة وإلى تدبر هذه السورة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ليس له صلاة ولو قرأ بأطول سورة من سور القرآن بدلا عنها وصلاته تعتبر باطلة. فلو قرأ سورة البقرة موضع سورة الفاتحة لكانت صلاته باطلة، لأنه لابد للمسلم في الركعة أن يقرأ هذه السورة العظيمة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جاء أيضا في مسلم، وهذا يدل على عظمة هذه السورة وأنها تميزت على غيرها من سور القرآن وفضلت على غيرها من سور القرآن بمناجاة الله سبحانه وتعالى لمن يتلو آيات هذه السورة، فلا يكاد المسلم يتلو آية من آيات هذه السورة المباركة إلا وأجابه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يجيبه من فوق سبع سماوات قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين أجابه الله سبحانه وتعالى بقوله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. انظر يا أمة الله إلى هذه المناجاة الربانية من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن وهو يتلو آيات هذه السورة المباركة، وهو يتنعم بتلاوتها وتدبرها والنظر في آياتها والنظر في معانيها. لا شك أن هذا الفضل العظيم ما جاء إلا لمعنى عظيم قد أودعه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. كلنا نقرأها، لكن من الذي يتأملها؟ من ذا الذي يتأملها؟ لدغ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سيد حي، فمر عليه جماعة من الصحابة الكرام، وكان فيهم أبو سعيد الخدري، والحديث طويل في الصحيحين وهذا معناه. فقالوا: هل فيكم من راب؟ وقد لدغ، وفي بعض الألفاظ أنه لدغ بعقربة، هل فيكم من راب؟ فقام أحد الصحابة في بعض ألفاظه أنه أبا سعيد الخدري، فرقاه بأم القرآن، رقاه بأم القرآن، وفي بعض ألفاظه خالد الصحيح أنه تلاها ثلاثا أو تلاها سبعا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية. انظري إلى شدة تأثير هذه السورة في ذلك السب الذي جعله العقرب في ذلك السيد لذلك الحي. أبطله الله وأفسده الله بسبب بركة وعظمة هذه السورة المباركة. إذا تأملنا يا أمة الله هذه السورة نجد أن أولها ثناء ومدحا وتعظيما وتبجيلا لله عز وجل. ثم بعد ذلك أعظم دعاء يدعو به المسلم لربه عز وجل. ثم بعد ذلك انقسام الناس إلى ثلاث طوائف وثلاث فرق. فأول هذه الفاتحة ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا قرأ المسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يجد أن هذه الآيات قد ملئت تعظيما وثناء ومدحا لله عز وجل. فلا يكاد المتأمل لهذه الآيات أن ينتهي من تلاوتها إذا كان متأملا ومتدبرا حق التأمل إلا وقد امتلأ قلبه إيمانا ومحبة وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى لما تحمله هذه الآيات من عظمة المولى جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. المحامد كلها لله، لأن الله هو الذي يستحق الحمد على كماله، ويستحق الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم هو سبحانه وتعالى رب العالمين، سيدهم وخالقهم والمتصرف فيهم ونواصيهم بيده سبحانه وتعالى. العالمين والعالم هذا عوالم لا يحصيهم إلا الله، عالم الطير وعالم البشر وعالم السباع وعالم النمل وعالم الحيوانات والأسماك، كلها نواصيها وأمرها والمتصرف فيها هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، وهما اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل. ثم يقول العبد مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الحساب، اليوم الآخر، فالذي يملكه هو الله. وقد يقول قائل ولماذا قال الله مالك يوم الدين مع أنه مالك لأيام الدنيا ولجميع الأمور سبحانه وتعالى؟ والجواب أن العبد صاحب المال وصاحب الجاه وصاحب الرئاسة وغير ذلك ربما ظن أن له شيئا في الدنيا، لكن يوم الحساب إذا جاء وقد أخذت منه أموال ولقي الله سبحانه وتعالى بأعماله، لقي الله بأعماله، حينها يوقن الجبابرة وأرباب الأموال وأرباب الجاه وغير ذلك أن ذلك اليوم هو ملك لله عز وجل وحده. فلذا قال الله مالك يوم الدين، كل العباد يوقنون أن المالك والمتصرف هو الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وهذا توسل بأسماء الله الحسنى. بين يدي ذلك الدعاء العظيم الذي سيأتي في خلال هذه السورة وفي وسطها، ثم توسل آخر بالعمل الصالح في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل يا أمة الله إلى قصة أولئك الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار، فتوسل كل واحد منهم بما معه من العمل الصالح. والمسلم بعد أن يأتي بالآيات الثلاث وهو تعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى يأتي بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فلو أن رجلا ذهب إلى رئيس أو وزير أراد منه عطاء يثني عليه أنت الجواد وأنت الكريم، ومن لا يرد من جاء إلى بابك. وهكذا العبد قبل أن يسأل الله ذلك السؤال العظيم الذي فيه فلاحه إن حققه الله له يقول ثانيا على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. توسل أيضا بعمله الصالح يا رب لا ندعو إلا أنت ولا نتوجه إلا إليك ولا نتوكل إلا عليك ولا نحب محبة العبادة إلا أنت ولا نخاف خوف العبادة إلا منك إياك نعبد وإياك نستعين. لأن العبد ضعيف لا حيل له ولا قوة إذا لم يعده الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يسبح لله تسبيحة إذا لم يوافقها إعانة وتوفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي أعظم سؤال يسأله المسلم من ربه عز وجل بعد هذا الثناء وبعد هذا التوسل بأسماء الله وصفاته وبعد هذا التوسل بالعمل الصالح حتى يرجى قبول هذا الدعاء بصلاة الجنازة مع أنها شرعت من أجل الدعاء للميت، لكن التكبيرة الأولى فيها الفاتحة، التكبيرة الثانية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الثالثة فيها الدعاء للميت. لما؟ حتى يرجى قبول هذا الدعاء إذا كان بين يديه ثناء على الله صورة الفاتحة وصلاة على نبيه التكبيرة الثانية. وهكذا إذا قال المسلم اهدنا الصراط المستقيم وقد قدم بين يدي هذا الطلب العظيم التوسل بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح كان أرجى للقبول عند الله عز وجل. وهنا يأتي سؤال وهو أن المسلم في كل ركعة يقول في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، فإذا سألك يا أمة الله سائل ما هذا الصراط المستقيم الذي نسأله جميعا في كل ركعة من ركعات صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم وما هو الجواب يا أمة الله جوابك على هذا السؤال؟ ما هو الصراط المستقيم الذي تسألينه الله في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ الجواب أن الصراط المستقيم هو العلم الشرعي، العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الصراط المستقيم الذي نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا إياه في كل ركعة من ركعات صلاتنا. نسأل من الله أن يوفقنا إلى العلم الشرعي النافع ويوفقنا إلى العمل بذلك العلم. اهدنا الصراط المستقيم. وبعد ذلك ذكر الله ثلاث طوائف وثلاث فرق، فرقتان ضالتان وفرقة ناجية، كل هذا في سورة الفاتحة آخر هذه السورة ذكر الله ثلاث فرق، فرقتان ضالتان وفرقة ناجية، هم أهل السعادة وهم الطائفة الناجية والفرقة الناجية. فقال الله عز وجل بعد أن قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الفرقة الأولى، هؤلاء المنعم عليهم أنعم الله عليهم ووفقهم الله وأعانهم الله فجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين العلم الشرعي وبين العمل بهذا العلم. وإذا كان المسلم يسأل الله في كل صلاة وفي كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا العلم إلى العلم والعمل بالعلم، لابد أن يبذل الأسباب للحصول على ذلك، سواء بحضور مجالس العلم ودروس العلم ومحاضرات العلم أو بالقراءة وبالاستماع. لا يمكن أن ينزل له العلم هكذا وحي من السماء، لابد أن يبذل الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه بدل الاسباب. فاذا كنت تريدين يا امه الله ان تحققين هذا الهدف وهذا السؤال والطلب فلا بد ايضا من بذل الاسباب. مع هذا الدعاء لا بد من بذل الاسباب. فالفرقه الناجيه الفرقه الاولى هي الفرقه الناجيه الطائفه الناجيه الذين سماهم الله المنعم عليهم لان الله قد اعطاهم اعظم نعمه الهدايه الى العلم. يعرف امور صلاته وطهارته وزكاته وحجه وبيعه وشرائه والمرأة في أمور بيتها في صلاتها قبل ذلك فيما أحل الله لها وما حرم الله عليها في أمر توحيدها مدعم عليها رزقهم الله العلم والعمل بذلك العلم. قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم. وهذه فرقة أخرى لكنها فرقة هالكة وفرقة من فرق أهل الضلال وسماهم الله غير المغضوب عليهم. لهم نصيب من الغضب عياذا بالله. لماذا؟ لأنهم ما جمعوا بين العلم كالطائفة الأولى والعمل. لا ما جمعوا بين العلم والعمل. الطائفة الأولى جمعوا بين العلم تعلموا وعملوا بالعلم لكن هذه الطائفة ما جمعوا بين الأمرين. عندهم علم لكن ما عندهم عمل بالعلم. عندهم علم لكن ليس عندهم عمل بالعلم. ويدخل فيهم اليهود الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فلما بعث عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل كفروا به حسدا وبغضا. ما نزل من ذرية يعقوب وإنما نزل خرج وبعث من ذرية إسماعيل فكفروا به عليه الصلاة والسلام حسدا. وإلا فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه كما ذكر الله ذلك في القرآن الكريم. هؤلاء عندهم علم لكنهم ما عملوا بذلك العلم فكان لهم نصيب من غضب الله سبحانه وتعالى. ويلحق بهم من شابههم من هذه الأمة يعلم أن هذا حلال حرام ثم يقتحم ما حرم الله وهذا كبيرة ثم يأتي ما حرم الله سبحانه وتعالى. فمن كان من هذه الأمة عنده علم ثم لم يعمل ولم ينتفع بهذا العلم وهو داخل في قول الله عز وجل غير المغضوب عليه. ثم قال الله في خاتمة هذه السورة العظيمة المباركة ولا الضالين. وهذه الطائفة الثالثة وصفهم الله بأنهم على ضلال ولا الضالين. ومن هؤلاء يا ترى؟ هؤلاء يا أمة الله فقدوا الصفة الثانية غير المغضوب عندهم علم ليس عندهم عمل. وهؤلاء الضالون عندهم عمل لكن من غير علم من غير دليل من غير برهان. فتحوا على أنفسهم أبواب البدع والمحدثات في دين الله فتعبدوا الله بما لم تأتي به الشرائع بما لم يأتي به الوحي من عند الله عز وجل فكانوا على ضلال. ويدخل فيهم النصارى الذين كانوا يتعبدون بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان. ويتبعهم من هذه الأمة من فتح على نفسه أبواب البدع والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى يتعبد لله عبادة ما تعبد بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تعبد بها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشرة ولا الصحابة ولا التابعين. وإنما أحدثت بعد قرون. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانظر يا أيها الله إلى هذه السورة العظيمة المباركة وما فيها من المعاني الجليلة إذا تدبر المسلم مثل هذه المعاني. فأولها توسل بأسماء الله الحسنى، ثلاث الآيات الأول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم توسل بالعمل الصالح في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي أعظم سؤال يسأله المسلم من ربه، وهو في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو العلم الشرعي والعمل بذلك العلم. ثم ذكر الله ثلاث طوائف المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، هؤلاء هم السعداء. وغير المغضوب عليهم وهم الذين عندهم علم بدون عمل، من أمثال اليهود ومن شابههم من هذه الأمة. ثم الضالون الذين يتعبدون الله، عندهم عبادات لكن من غير علم ولا دليل ولا برهان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يحفظنا من كل سوء وضير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.